تدريبات الاستماع. تدريب 9. صورة من هذه يا زينب؟ هذه صورة ممثلتي المفضلة. هل هذا لون شعرها؟ هل شعرها أشقر؟ نعم، هذا لون شعرها. هي لها شعر طويل وناعم. وما لون العينين؟ العينان لهما لون أزرق وأحياناً أخضر. أزرق أو أخضر؟ فعلاً يا زينب، وجهها جميل، أنفها صغير، وفمها وردي، ولها صوت جميل أيضاً يا مدحت. وهل عندها بيت جميل أو سيارة غالية؟ نعم، هي عندها بيت جميل، ولكن بيتها ليس كبيراً. وسيارتها، هل عندها سيارة كبيرة وغالية؟ نعم، هي عندها سيارتان غاليتان وكبيرتان.